الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان شرح المقدمة الآل الرومية. وإليك هذه المادة. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النحت. النحت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتغريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال الإمام الصنهاجي رحمه الله: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. قال المؤلف رحمه الله: باب النعت. يعني هذا باب في أحكام النعت. والنعت الوصف، يقال نعته ينعته نعتا إذا وصفه. النعت يتبع المنعوت، يعني الوصف يتبع الموصوف في رفعه ونصبه وخفضه، ولم يقل في جزمه لأن الاسم لا يجزم، وكذلك يتبعه في التعريف والتنكير. تقول: قام زيد العاقل، قام فعل ماضي وزيد فاعل، والعاقل نعت لزيد، ونعت المرفوع مرفوع. ورأيت زيدا العاقل، رأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به، والعاقل نعت لزيد، ونعت المنصوب منصوب، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وهنا تبع النعت منعوته في المثال الأول في الرفع، وفي المثال الثاني في النصب. ومررت بزيد العاقل، مررت فعل وفاعل، والباء حرف جر، وزيد مجرور بالباء، والعاقل نعت لزيد، ونعت المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. من هذه الأمثلة تبين أن النعت يتبع المنعوت، يعني الصفة تتبع الموصوف في رفعها إذا كانت إذا كان الموصوف مرفوعا، وفي النصب إذا كان المنعوت منصوبا، وكذلك في خفضه إذا كان المنعوت مخفوضا، وقد مر ذلك في الأمثلة السابقة. بقي لنا أنه يتبعه في التعريف والتنكير. فلما قال القائل قام زيد، قال العاقل لعجل أن يكون الناء التابع المنعوت في التعريف. فلو قال قائل جاء زيد عاقل لكان خطأ، لأن النعت يتبع المنعوت في التعريف، فلا بد أن تقول جاء زيد العاقل، فيكون العاقل نعت تبع المنعوت الذي هو زيد، تبعه في الإعراب وكذلك يتبعه في التعريف. وإذا جاء نكرة فإنه يكون نكرة أيضا، تقول جاء رجل عاقل، ولا يصح لك أن تقول جاء رجل العاقل، لأن المنعوت نكرة فوجب أن يكون النعت نكرة. ثم تصور المؤلف أن قائلا قال له أنت تقول النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، أليس كذلك؟ قال بلى. فكيف نتعرف على أن هذه الكلمة معرفة حتى نقول يتبعها النعت في التعريف؟ فما هي المعرفة؟ قال المعرفة خمسة أشياء. خمسة أشياء هي من المعارف: الاسم المضمر كقولك أنا وأنت، أنا قائم وأنت قائم، فهنا المبتدأ لا بد أن يكون معرفة، فإذا جاء ضميرا كان ذلك مسوغا للابتداء به، لأن المعرفة يبتدأ بها الكلام. فأنا قائم أنا مبتدأ وقائم خبر، وكذلك قولك أنت قائم أنت مبتدأ وقائم خبر. وصح أن يأتي المبتدأ ضميرا لأنه معرفة، لأن المبتدأ لا يكون لا يأتي نكرة إلا إذا كان له مسوغ من المسوغات المعروفة. والاسم العلم سواء كان علم شخص أو كان علم جنس، فإنه يعتبر معرفة، إما على بلد وإما على شخص. والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. والأسماء المبهمة هي أسماء الإشارة وأسماء الموصول، فهذه من المعارف، من المعارف. وكذلك الاسم الذي فيه الألف واللام كقولك جاء الرجل ورأيت الرجل ومررت بالرجل، فالرجل في هذه الأمثلة الثلاثة معرفة لأنه حلي بالألف واللام. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة فإنه يكون معرفة، ما أضيف إلى الضمير يكون معرفة لأن الضمير معرفة، فما أضيف إليه فإنه يكون معرفة تبعا للضمير، وما أضيف إلى العلم فهو بمنزلة العلم، إلا أن النحويين قالوا ما أضيف إلى الضمير فهو في رتبة العلم، فعندهم الضمير أعرف المعارف. وهذا لا يخلو من نظر، لأن أعرف المعارف هو اسم الله عز وجل الله، وقولهم إن أعرف المعارف الضمير هذا لا يخلو من نظر. إذن أعرف المعارف الخمسة الضمير، ولا نقول أعرف المعارف على الإطلاق. الضمير ثم العلم ثم الاسم المبهم كاسم الإشارة، هذا وهذه وهؤلاء، وأسماء الموصول كالذي والذين والتي، وما دخل عليه أل من النكرات كقولك الرجل والفرس، وما أضيف إلى واحد منهما كالمضاف إلى الضمير تقول غلامه جاء غلامه، فهنا الضمير غلام أضيف إلى الضمير فيكون معرفة، وإن كان غلام نكرة لكن لما أضيف إلى الضمير صار معرفة، لكن هو ليس في منزلة الضمير عند جمهور النحويين بل هو في منزلة العلم. وما أضيف إلى العلم كقولك هذا غلام زيد، غلام نكرة أضيفت إلى العلم فصارت في منزلة العلم، وما أضيف إلى العلم في مرتبة العلم، وما أضيف إلى الضمير في مرتبة العلم، وكذلك ما أضيف إلى الاسم المبهم كقولك غلام هذا، وقولك أيضا غلام الذي أكرمته، وكذلك ما أضيف إلى ما فيه أل كقولك غلام الرجل وغلام المرأة. فتقول حبل الفرس فيكون هذا مضافا إلى المعرفة، والمضاف إلى المعرفة معرفة. وأما النكرة فهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر، وتقريبه يعني ما يقربه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، فتقول رجل وفرس نكرة لأنه اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد عن الآخر، ففرس يشمل جميع أنواع الفرس، والرجل يشمل جميع الرجال، هذا المعنى. وتقريبه أن يقال كل ما صلح دخول أل عليه وأفادته التعريف، ولو قال هذا المؤلف لكان أحسن، لو قال كل ما صلح دخول الألف واللام عليه وأكسبته التعريف، لأنه ليس كل نكرة، ليس كل ما دخل قبل أل يكون نكرة، فأحيانا الكلمة تقبل أل وهي معرفة كقولك الحارث والنعمان، هذه معرفة قبل دخول أل عليها، ودخلت عليها أل للمح الأصل لأنها كانت صفة قبل أن تكون علما. ولذلك قال ابن مالك معرفا للنكرة: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. النكرة هي ما تقبل أل أو ما تقوم مقام ما يقبل أل كذو، ذو نكرة لأنها قائمة مقام صاحب، وصاحب تقبل أل. نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.